بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حسن النية، يجعل مالنا وأقوالنا خالصة لوجهه. نسأله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا، حجة لنا لا علينا، جعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن. هنيئا أيها الإخوة لمن يعمر بيوت الله جل وعلا بذكر الله تبارك وتعالى. الله زكاهم تبارك وتعالى في كتابه فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. يقول العلم عمارة بيوت الله جل وعلا عمارتان: عمارة حسية بالبناء، وعمارة أهم وهي الذكر فيها وعمارتها بذكر الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنيت المساجد، قال، لذكر الله تبارك وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بنيت إلا لإقامة ذكر الله جل جلاله. والله جل وعلا أنب الكفار فقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني عمارته الحسية. يقول: لا تتساوى هم وأهل الإيمان الذين يعمرونه بطاعة الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد مع رسوله أو جاهد في سبيله. فبين جل جلاله أنها لا تساوى أهل الإيمان الصادق وأهل العمارة المساجد بالذكر والصلاة والعبادة مع أولئك الذين يفتخرون أنهم يعمرونها حسيا فقط، وكانت قريش تفتخر بذلك. أقول عمارتها أيها الإخوة، فهنيئا لمن يعمرها في زمن أيها والله المستعان، أصبحت بيوت الله جل وعلا أشبه بالمحلات التجارية، تغلق بس أوقات محدودة، وربما إذا تأخرت ربما أغلق عليك أو طردت، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. سبحان الله، يعني يندر الآن بيوت الله جل وعلا إلا من رحم الله جل وعلا تعمر في كل الوقت بالذكر. لكن الإنسان ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني إذا الإنسان ما يستطيع أن يعمرها دائما فيوفقه الله جل وعلا أن يكون من عمارها، لو مغربية واحدة أو مغربيتين أو ثلاث بما يمن الله جل وعلا عليه ويتفضل، فهو يعلم أنه في عمارة لبيوت الله تبارك وتعالى، فضلا عن الذكر الذي يحصل والخير الذي يسمعه والآيات التي يسمعها. فكل حرف من آيات يسمعها لو فيه 10 حسنات. عندما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الذي يستمع القرآن قال: هو شريك للقارئ في الأجر، فله مثله، شريكا له في أجره، يعني له مثله مثل من قرأ بتلك الآيات. وأيضا إذا سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الكلام بعد كلام الله جل وعلا وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكم يخرج الإنسان أيها الأحبة من هذا المجلس ومن هذه الدقائق المعدودة بثواب عظيم. نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله الكريم فضله. والمعامل الكريم جل جلاله لم يربطها بأعداد ولا بأشياء، لكن ربطها جل وعلا بأنه إذا أقيم ذكر الله جل وعلا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. أحبتي في الله، مخلوق عجيب نتكلم عنه في هذا اليوم، مخلوق عجيب ما ترك أحد إلا مسه، كبير صغير، أمير فقير، الذي هو أكثر الخلق يشتكي من هذا المخلوق، يعني إلا من رحم الله يشتكي، أما شكوى إخبار وهم الأخيار، أو شكوى عياذا بالله تضجر وهم نسأل الله العافية والسلامة عكس الأخيار، عكس الأخيار، لا يسمو من الأخيار البررة. هذا المخلوق أيها الإخوة المرض، نسأل الله جل وعلا أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا المرض جند من جند الله جل جلاله، جند من جند الله، يبتلي الله جل وعلا به عباده ويختبرهم لينظر صدقهم تبارك وتعالى ورجوعهم إليه. وله حكم وأسرار، والله جل وعلا ما يخلق شيئا عبثا أبدا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى أن يخلق شيء عبث سبحانه وبحمده. فكل شيء له حكمة يدركها من يدركها ولا يدركها الآخر. ابتلى الله جل وعلا بالمرض أحب الخلق إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بالمرض عليه الصلاة والسلام. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أخبرينا عن مرض، ألا تخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، قالت بلى. ثم قالت: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع صلوات الله وسلامه عليه، ثم أغمي عليه شدة الوجع عليه الصلاة والسلام، المرض الذي أصابه صلوات الله وسلامه، ثم أغمي عليه فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ هذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام، همه الدين صلوات الله وسلامه عليه، يسأل دائما عن هذا دين الله جل وعلا صلوات الله وسلامه. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. تقول: فوضعنا الماء في المخضب، فجلس صلوات الله وسلامه عليه فاغتسل لأجل أن يخف عنه المرض، تخف عنه الحمى عليه الصلاة والسلام. تقول: فأراد أن يقوم فناء ليقوم فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه بشدة المرض، فلما فاق قال: صلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فوضعنا له الماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ثم هم لينو يعني يقوم فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرة الثانية. فلما أفاق مما أغمي عليه بشدة المرض عليه الصلاة والسلام قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلوات الله وسلامه. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. الله أكبر، كل هذه المجاهدة لأجل الصلاة صلوات الله وسلامه، لأجل أن يذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام التي هي قرة عينه صلوات الله وسلامه. فوضعوا له الماء في المخضب. قالت: فاغتسل جالسا عليه الصلاة والسلام، ثم هم لينو فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه ثالث مرة هو يغمى عليه من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، من شدة الألم صلوات ربي وسلامه عليه. هو أحب الخلق إلى الله، لا إله إلا الله. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلاة العشاء الآخرة، وقد تأخر عن الناس عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو بكر ليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا الجهد وكل هذه المحاولة لأجل الصلاة التي هي قرة عينه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وكل هذا المرض يصاب به من حب الخلق إلى الله جل جلاله. طيب، أجل وش الحكم من المرض؟ لماذا الله جل وعلا خلق هذا المرض؟ لماذا أوجده تبارك وتعالى؟ لا شك أنها حكم عظيمة وأسرار تحتاج إلى المؤمن أيها الإخوة حتى أنه يعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة. لا بد أولا أن نعرف أن المرض من الضراء، من الضراء التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده، وهو جند من جند الله جل جلاله، يحذر الله به عباده ليرجعوا إليه ويتوبوا إليه. يقول سبحانه وبحمده: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ويرجعون إلى الله جل جلاله. كم تاب بسبب المرض من مذنب؟ أناس كثير يوم أصيب بالمرض ويتوب. كم أناب بسبب المرض من معرض عن الله جل جلاله يوم أصابه المرض والضر وإذا هو يلجأ إلى الله جل جلاله، لأنه علم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. علم حقيقة يوم أصيب المرض، وإلا لو دائما الإنسان صحة وعافية الله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو جل وعلا يبتلي عباده بهذه الضراء ليرجع إليه ويعود إليه تبارك وتعالى. فكم أسلم أيضا بسبب المرض من كافر يصيب بمرض فأسلم. وفي قصة اليهودي الذي دخل عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو غلام يهودي وهو في المرض فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وإذا هو في الرمق الأخير من حياته فقال له الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام الذي زكاه الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يهودي وغلام وبيموت له حال نحنا، نسأل الله أن يصلح حوالنا جميعا. قال قلنا عجل يا رب تقضي عليه، يا رب إنك تنهيه، يا الله إنك تجعله ما يقوم من هالمرض. يهودي الله يلعن اليهود، وهذا لعنهم الله ما فيها شيء، لعنهم الله صح. هو يهودي ترى، لو تقول لأحد قال يهودي يقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، نظرته غير، نظرته ما يبي أحد يدخل النار عليه الصلاة والسلام، يبي أن الناس تخرج من هذه الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يرزقنا اتباعه عليه الصلاة والسلام. صحيح أيها الإخوة أن الإنسان أحيانا مما يرى مما يفعلون اليهود بإخوان المسلمين حقيقة أنه يدعو عليهم ويتحسب عليهم ومما يرى ماذا يفعلون بالمسلمين مما يؤذون، ومر بنا بأنه يجوز الدعوة على أن ينتقم الله من الظالم. هم ظلمة، هم فجرة، كم ظلموا عباد الله، كم انظروا إليهم في فلسطين كيف يسمون المسلمين سوء العذاب. نسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الغلام اليهودي إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، اليهود يعرفون أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه دين حق وأنه مرسل من عند الله جل جلاله، لكن الذي منعهم الحسد. يقول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فهم يعلمون أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. فنظر اليهودي إلى أباه فقال الأب أطع أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه على أبي القاسم، قال أطب أطع أبي القاسم. فقال الغلام اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أو أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه صلوات الله وسلامه فرحا وقال الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يقول هذا أنقذها الله من النار فأسلم فيذهب إلى الجنة، لا إله إلا الله. لكن ماذا كان سبب إسلامه؟ المرض. يوم أصيب بالمرض رجع إلى الله جل جلاله. قلنا أيها الأحبة كم من المرض هذا عادوا ناس، أنا أعرف كثير من الشباب وكثير من الأشخاص بسبب المرض عادوا إلى الله وتابوا واستقاموا وعادوا إلى الله جل وعلا، سبحان الله العظيم، بسبب المرض. أنا أذكر أحدهم وكان صاحب أغاني بل كان فنان في العود، لكن سبحان الله العظيم قدر الله عليه مرض فجلس في المستشفى أيام. زار بعض الأحبة ذكروه بالله، عرف قيمة الحياة، عرف كذا، عرف أنه متجه وأعلنها إلى الله جل وعلا، الآن من الدعاة إلى الله. أوله بسبب مرض وإقعاد في المستشفى الذي يصيب به، وشفاه الله جل وعلا وأصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طاقة في الدعوة إلى الله جل وعلا. بسبب ماذا؟ جند الله الذي سلطه عليه ليرجعه. وهذا مثله وأمثاله يصدق فيهم قول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد يكون المرض خير للإنسان وما يدري، وأقدار الله لا شك كلها خير، سبحان الله العظيم. أحيانا الإنسان مثلا يكره أي، نعوذ بالله من ذلك، لكن ربما أنه يتضايق من أي يصاب بمرض ولو كان يسير، لو كان يسير، لو كان زكمة، لو كان مرض بسيط، لو كان، ترى الأمراض هذه مكفرات، هذه كما سيأتينا ترفع العباد عند الله جل وعلا درجات عنده تبارك وتعالى إذا احتسبوا إذا صبروا. وقد تكون عقوبة، قد يكون المرض عقوبة، كما ورد في الحديث أنه ما انتشر الزنا في قوم إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في سالف أقوامهم، يعني ابتلوا بالأمراض التي ما عرفت ولا وجد لها علاجات إذا انتشر الزنا، عقوبة الانتشار تلك الزنا، نسأل الله العافية والسلام. ولنعلم أيها الأحبة أن البلاء واقع لا محالة، لا محالة، لا بد أن يبتلى الإنسان، يبتلى بمرض، يبتلى بصحة، يبتلى بغنى، يبتلى بفقر، لا بد أن يبتلى. يقول الله جل وعلا بعد ذلك من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الاختبار، لا بد من الامتحان. يقول الله جل جلاله كما في سورة البقرة، ولنبلونكم، يعني نختبركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب هذا الابتلاء الله يخبرنا إن فيه ناس يفوزون ويبشرهم رب العالمين في ختام الآية، قال وبشر، أول ابتلاء لكن بشر، بشر من؟ وبشر الصابرين، الذين يصبرون ما يتغيرون في مرض، في صحة، في غنى، في فقر، في يسر، في عسر، في أي حال، هو أهم شيء رضاء العظيم جل جلاله، أهم شيء إن الله يرضى سبحانه وبحمده، يبحث عن رضاء الله، يبحث عن رضا الله جل وعلا دائما وأبدا في أي أحواله. ابتلاه الله جل وعلا بسراء صبر شكر فكان خير، ابتلاه الله جل وعلا بضراء صبر فكان خير، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن، هذا بس لأهل الإيمان هو الخير، أما غيرهم لا، ما هو بخير، نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر. وبشر الصابرين، ثم علمنا جل جلاله الطريقة التي، وماذا نقول حتى نكون من الصابرين، ماذا نفعل؟ قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ورحمة، يعني مغفرة لذنوبهم وتكفير لسيئاتهم، وأولئك هم المهتدون، يعني هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم وثبتوا عليه، يعني هم صبروا كما صبرت هاجر. بعدها الله يذكرنا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ايش دخل هذه الآية فيها؟ ايش ربطها؟ ايش ربط الآيات مع بعض؟ ربطها ان هذه جعلها ابتلاء، جعلها ابتلاء بالخوف، جعلها ابتلاء بالجوع، جعلها ابتلاء بالاشياء، الان جاءها الابتلاءات، انواع الابتلاءات حصلت لها، نقص الاموال، نقص الانفس، نقص الثمرات، كلها حصلت لها، لكن صبرت المؤمنة ففازت. ان الصفا والمروة من شعائر الله، الله يذكرنا يقول تذكروا الصفا والمروة وماذا حصل عندها من الابتلاء لأم إسماعيل عليها وعلى ابنها السلام، فقدت ولنبلونكم بشيء من الخوف، هي في خوف ما يعلمه إلا الله، تخيلوا امرأة وطفل صغير رضيع في وادي غير ذي زرع، وادي موحش بين جبال سود، في بين جبال سود ولا فيه أي إنسان في هذا المكان، ويتركها زوجها يمشي، لا بيت لا جيران لا اتصال لا شيء مع المخلوقين، جالسة كيف تنام؟ كيف تتنام؟ كيف إذا جاء الليل؟ كيف تتجي السنوات؟ تقول يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تتركنا؟ ما في أحد. لمن تتركنا؟ فيولي فيمشي يتركها. قالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فيسكت. هو مأمور من الله، ما باختياره هو، هو كان كأن قلبه يتقطع لكنه ينفذ أمر الله، ولا بد من تنفيذ أمر الله. ولا ما بسهل على الإنسان أن يترك ابنه وزوجته، وابن ما جاء إلا على الكبر وحيد. لكن ابتلاء واختبار من الله للأب قبل الأب، الابن والأم. في الثالثة قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ تقول الله لي أمرك ولا بس تمشي؟ قال اللهم نعم. قال نعم الله لي أمرني. قالت إذا لا يضيعنا. خلاص يقين وإيمان يهد الجبال. قالت إذا لا يضيعنا، والله ما ضيعهم، والله ما ضيعهم من أيقنت عليه. فابتليت بالخوف، قالوا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع حتى الماء ما عاد تجد لابنها ماء. تبحث في الصفا وفي المروة، تسير كم يمين يمين يسار، وتذهب من هنا لعل تطلع على أحد، تنظر إلى هناك سبع مرات وهي تركض بين الجبلين. فإذا جت إلى بطن الوادي اشتدت في الركض، لأنها ترى ابنها يصيح ويبكي ما حتى الماء ما عنده. ويبنوا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. هم ما عندها مال، هي الآن ما عندها مال أصلا، وهي كانت أصلا هي كانت تباع وتشرى هي بنفسها، هي كانت مال يتكسمون بها. لا إله إلا الله. قالوا نقص من الأموال والأنفس والثمرات. هو بواد غير ذي زرع ما فيه أي ثمرة، هو الوادي كله الله يقول بواد غير ذي زرع ما فيه أي ثمرة حولهم، ما فيه نبات. لا إله إلا الله. ونقص من الأموال والأنفس. الأنفس هم كانوا ثلاثة وراحوا بعد ونقص، ما بقي له ولدها، حتى الثالث تركه ومشى. لكن يوم صبرت وآمنت وأيقنت وعلمت الابتلاء الحقيقي، ماذا صار؟ صار كل من يأتي بعدها إلى قيام الساعة يمشي على خطواتها. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مشى على خطوات أم إسماعيل، أكرم منها، أشرف منها صلوات الله وسلامه وعليها السلام، لكن مشى على خطواتها. ليش؟ الصابرة المؤمنة ليعلمنا يقف موقفها، يقف ويقف موقفها صلاة الله وسلامه، ويدعو يدعو طويلا على الصفا. نعرف أن هنا تفرج الكربات، هنا تنفس الهموم، هنا جاءت ونزلت البركات والخيرات من رب البريات. أصبح مكانها هذا أزحم مكان في العالم اللي كان في خوف، آمن مكان ولله الحمد منه في العالم، ومن دخله كان آمنا. حتى البهائم، حتى الوحوش، حتى الدواب تأمن إذا دخلت في الحرم، حدودها بس، حدود المنطقة كلها التي كانت فيها تلك المؤمنة الصابرة. سبحان الله العظيم. والأموال، فاضت الأموال. الآن أغلى متر، اسأل العقاريين، أغلى متر في العالم كله، مو بس السعودية، في العالم كله، المنطقة المركزية اللي حول الحرم. وكل ما قربت من الحرم، كل ما قربت من المكان الذي في الصبر المؤمنة ذيت، غلا وارتفاع كثرة في الأموال. سبحان الله العظيم. والثمرات، الله قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. رح الآن أي فاكهة تريد تجدها في مكة، لمكان الصابرة تلك المؤمنة. سبحان الله العظيم. ولدها الصابر هو صغير، الله يجعل مكان قدميه بس ما للمسلمين وللبشرية إلى أن تقوم الساعة، وفيه شفاء وفيه خير وفيه بركة. سبحان الله. الصبر على الابتلاء. والناس أيها الأحبة مع المرض متفاوتون، منهم الماجور ومنهم المازور. سبحان الله العظيم. مع الابتلاء واختبار، لكن منهم من يؤجر ومنهم من يزر. لو هي زكمة، منهم من يأخذ حسنات ومنهم من يأخذ سيئات. كيف؟ قال صلوات الله وسلامه عليه، عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فله السخط يعني من الله صلى الله عليه وسلم. إذا سخط عليه السخط من الله جل وعلا. قدر الله ماضي، الرضي فله الرضا من الله. يقول صلى الله وسلامه عليه، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان أهل الإيمان المأجورين لهم شان مع المرض ومع الابتلاء. يوم سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء بالأمراض وغيرها، قال الأنبياء، قيل ثم من؟ قال العلماء، قيل ثم من؟ قال الصالحون. يقول عليه الصلاة والسلام، وذلك دليل لأهل الإيمان بمحبة الله لهم. الابتلاء دليل محبة الله لهم، عزاؤهم في ذلك من يبتلون بالأمراض وغيرها، عزاؤهم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ما هو شعورك وأن تسمع هذا الحديث؟ ما هو قلبك الآن وأن تسمع هذا الحديث؟ إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. مع أن هذا يا إخواني ما يدعونا إن نسأل البلاء، لا عياذا بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله دائما وأبدا العافية. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صباح ومساء يسأل الله العافية، يسأل الله دائما، اللهم عافي في بدني في كل صباح، اللهم عافي في سمعي، اللهم عافي في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافي في بدني، اللهم عافي في سمعي، اللهم عافي في بصري، لا إله إلا أنت. يكررها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات في كل صباح ومساء، ويكرر عليه الصلاة والسلام في صباح ومساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعندما أتى العباس عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إليه وقال يا رسول الله علمني بدعاء، قال اسأل الله العافية، اسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، ما يسأل الابتلاء، ما يسأل يقول والله بشوف أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لا لا لا، اسأل ربك العافية. ما كل يصبر على البلاء، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا فيهتك أستارنا ويفضحنا، والله نسأل الله أن يتوب علينا. بس كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال لسنا أهل الابتلاء، نسأل الله ألا يبتلينا فيفضحنا ويهتك أستارنا، نسأله العافية، نسأل الله العافية. يكثر من الإنسان يسأل الله العافية. جاء بعد فترة العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني الدعاء، يعني شيء خاصني. قال يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية، فما أعطي مسلم بعد اليقين خير من العافية، أو كما رد عنه عليه الصلاة والسلام، أو نص الحديث عندي هنا حتى ما يكون فيه التباس في نص الحديث. قال يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الله أكبر، وهذا من فضل الله جل جلاله. سبحان الله، إحنا محتاجين أيها الإخوة لتكفير السيئات، فهذه الأمراض الله جل وعلا يكفر بها السيئات عن عباده ويرفع لهم بها الدرجات. قال عن سعيد بن وهب قال كنت مع سلمان رضي الله عنه وقد عاد مريضا، فلما دخل عليه قال أبشر أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبة، يعني رجوعا وتوبة إلى الله جل وعلا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. عقله أهله كالبعير الفاجر، قال مرضه كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، يعني أطلقوه، فلا يدري لماذا عقل ولماذا أرسل. بعضهم يمرض ويتعافى وهو ما يشعر بشيء ولا يحسب شيء ولا يحتسب شيء، نسأل الله العافية والسلامة. لكن أهل الإيمان يحتسبون دائما وأبدا في كل شيء يصيبهم. بل هناك يقول من لا يزال به البلاء حتى تكفر جميع ذنوبه، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا إله إلا الله. ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ابتلاءات أهل الإيمان يكفر الله بها الخطايا عنهم، لأن أيها الأحبة ما يشيل الإنسان على ظهره أثقل من الأوزار، من أوزار الذنوب. فأي شيء يكفر الذنوب والمعاصي هذا خير، هذا خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومما يذهب الخطايا بالخاصة الحمى، الحمى والحرارة إذا ارتفعت على الإنسان لتشب الإنسان عند المرض. فعن أم السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال: يا أم السائب ما لي أراك تزفسفين اعتنين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يقول هذه تكفر عنهم الذنوب والمعاصي. ارتفاع الحرارة اللي يجدها الإنسان أحيانا ويذهب المستشفى ويأخذ الخافض الحرارة وغيرها، ترى هذه تحط خطايا، تحط الخطايا على الإنسان من حيث لا يشعر، من كرم الأجل الإنسان يتضايق منها ولا هذا، سبحان الله العظيم، لكن رحمة من الله جل. لكن ماذا؟ بشرط أن يحتسب الإنسان ويصبر، ويصبر ولا يشتكي، لا يشتكي. يشتكي الشكوى نوعان: إما أن يشتكي إخبارا، نهيب شكوى إخبار، ما يشتكي، يخبر الدكتور فيه، يخبر من يعاد، يخبر من كذا من حوله، يخبرهم بما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم قالت عائشة في آخر حياته صلوات الله عليه في مرضه الذي مات منه صلوات الله وسلامه عليه، يوم سلم على أهل البقيع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ودع أصحابه الحيين والميتين عليه الصلاة والسلام، ودع الميتين قبل الحيين. يقول أبو مويهبة، يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسرج لي الدابة في الليل. يقول فأسرجته فخرج حتى وصل إلى شهداء أحد فسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال: أنا شهيد لكم بين يدي الله أنكم شهداء في سبيل. ثم رجع، يقول رجع فقال لأبي موهبة، قال إن، يقول: يا أبا موهبة، إن الله خيرني بين مفاتيح الدنيا بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. قلت: يا رسول الله، فديناك بأبائنا وأمهاتنا، يعني انتظر. قال: فاخترت لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. عاف هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام، ما هي الدنيا؟ لو فيها خير ما سميت الدنيا أصلا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ الدنيا ملعونة، ملعونة، كما عند الترمذي، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه لكن يروى بصيغة التمرين. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. هل يختارها صلوات الله وسلم عليه الجيفة؟ لا، ما يختارها. قال: بل الرفيق الأعلى. يقول: فخرج حتى وصل إلى البقيع فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام فقال: هنيئا لكم، هنيئا لكم مما أنتم فيه، مما أصبح الناس فيه. يهنئهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هنيئا لكم ما أنتم فيه، مما أصبح الناس فيه، أقبلت فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: أنتم رحتوا على الفتن فهنيئا لكم. هؤلاء من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لو رأى الفتن التي نعيش فيها الآن وهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله بما أطلع من غيب على هذه وأخبرنا عليه الصلاة والسلام؟ اختلاط الأمور والفتن، والله المستعان. نسأل الله الثبات على الدين، نسأل الله أن يتوفانا ثابتين على طاعته مسلمين، إن ربي على كل شيء قدير. ثم رجع عليه الصلاة والسلام، فلما رجع وإذا عائشة تشتكي قالت يا رسول الله اشتكى اختباء اخبار الان بيخ حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر وهذا محل الشاهد. قالت وراسه تقول يعني يعوي لي راسي قال الم في راسي تقول عاش. قال عليه الصلاه والسلام بل انا وراسه يا عائشه. يقول لا والله المرض عندي ما هو عندك. لسان حق صلوات الله وسلامه على لسان حق. قال لا والله بل انا المريض ما هو عندي بل انا وراسه يا عائشه. ثم قال عليه الصلاه والسلام وما يضرك. شوف يا اخوان يؤانس زوجته عليه الصلاه والسلام وهو يئن من المرض عليه الصلاه والسلام لكن كان خير الناس لاهله عليه الصلاه والسلام. قال وما يضرك لو مت قبلي فكفنت قصلتك وكفنتك وصليت عليك. يقول ايش بضرت لو مت وانا حي انا اللي بغسلت انا اللي كفنت انا اللي صلي عليك وما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. لكن تبقى المراه سبحان الله كما اخبر عيسى رضي الله عن ام المؤمنين وارضاها لكن المراه مهما كان عندها ما عندها. قالت فذائره بالغيره قالت لكأني بك لكأني بك وقد رجعت فعرست ببعض نسائك في بيتي في حجرتي. تقول تبي تاخذ لك حرمه وتحطها في حجرتي. النبي صلى الله عليه وسلم الان فالمرض صلوات الله وسلم لكن هي الغيره ولا تلام رضي الله عنها وارضاها هذا داب النساء وحق لها ان تغار على سيد الخلق عليه الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. لكن محل الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بما يجد. فالاخبار ايها الاخوه لا حرج الانسان يخبر والله راسي عوره والله كذا لكن المصيبه ايها الاخوه الاشتكاء ان يخبر شكوى او ان يتأفف او ان في صدره ليش هو اللي يمرض وغيره تعافين استغفر الله توب اليه او ليش هذه الاشياء بس تسلط عليه هو استغفر الله توب اليه. نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله كلمات كفر قالها احدهم يقول اهل العلم ناقل الكفر ليس بكافر. ولده مرض وبدا يدعي ان الله يعافي ولده ما قدر الله مات الامور بتدبير الله لكن نسال الله ثبات حدنا. وش يقول هذا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى بالرعب. كلمات كفريه ترى يا اخواني اسال الله العافيه والسلام. انا ما اكفره لكن الكلام هذا ترى اعتراض على قدرة الله اعتراض على الله. الملك لله الأمر لله. يقول لا تدعو ترى ما يستجيب. أعوذ بالله أنا كم دعيته. أعوذ بالله من كلام الكفر. أعوذ بالله من اليأس والقنوط من رحمة الله. يمكن لكن يلتمس له من صدمة أو غيره لكن مهما كان يوم الصبر عند الصدمة الأولى يوم تلك المرأة جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي ولدها وهي تبكيه قال اصبري واحتسبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي. قالت إليك عني فإنك لم تفجع بما فجعت به. قلت تقول يلا بصح. قالوا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تعتذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول فحتى تسجل الصبر راح عنك. صبر عند البهلة الأولى عند الصدمة الأولى يبين صبر أهل الإيمان وابتلائهم إذا ابتلاهم الله جل وعلا بشيء من الأمراض من الأشياء من نعم بذل الأسباب مطلب شرعي تواداوا عباد الله ولا تداووا بحرام ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهل من جهله. في نصوص كثيرة يؤمر بأن يبحث الإنسان عن الدواء وأن يبحث عن العلاج لكنه لا يشتكي تشكي تضجر وتأفف من أقدار الله جل وعلا لأن كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حتى الزكاة اللي تجيك مكتوب أنك في يوم كذا سوف تزكم في يوم كذا سوف تصيبك الشوكة الفلانية في يوم كذا ترى بترتفع حرارتك في الليلة الفلانية سوف كذا في بتوكيد. هذا سبحان الله العظيم سبحان رب جل جلاله الذي أحاط بكل شيء علما وكتب مقادير الأشياء كلها سبحانه وبحمده ما فرطها في الكتاب بشيء سبحان الله العظيم. وهناك أيها الأحبة من الناس من كتب الله تعالى له منزلة في الجنة عالية، لكن لم يصلها بعمله، ما يصلها بأعماله، فيأتي الله بالأمراض له رحمة من الله له حتى يصل تلك المنزلة. وهذا يظهر لك جلي عند بعض الناس إلى كبر سنه يبتلى بأمراض في آخر حياته. ليش طيب يبتلى بآخر حياته؟ الله رحيم، الآن هو كبير سن، الناس ترحمه، ما أرحم الراحمين رب العالمين. طيب الله أمرضه هذا رحمة به من الله، ليش؟ لأن له منزلة في الجنة عالية، لكن هو ما عمل لها، فابتلاه الله بهذا المرض فصبره الله على هذا المرض، وتجد يحمد الله ويشكره ولا دخلت عليه وهو مريض وكبير ويا الله تحرك، لكن تجد لسانه حمد وشكر لله وثناء على الله. ورأيناهم يا إخوان كبار سن وتدخل عليه ومريض وحرارة ومدري وشو، ما بحرارة بس وفشل ومدري وشو الثاني وضغط وسكر وأشياء، أسأل الله العافية والسلامة، ومع ذلك يحمد ويشكر ويشكر الله ويحب. تقول سبحان اللي صبره وسبحان اللي بيرفعه درجات عنده جل وعلا. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. الله أكبر. هنا يتبين أيها الإخوة مرض مثل ما قلت لكم، خصوصا كبار السن، يتبين لك الحكمة من أمراضهم، خصوصا كبار السن على طاعة وعلى تقوى، تجد حياته أكثرها على طاعة على. أنا أذكر أحد جماعتنا، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه وإياكم في الجنة، من أهل الخير ولا نزكى على الله أحد، كنت أزوره في آخر حياته، زوره لله جل وعلا فقط، أتمنى بس تقبل أقبل راسه بس. 45 سنة وهو مؤذن في بيت الله يرفع الله أكبر، أزوره في آخر حياته قبل أن يمرض وهو ما يستطيع أن يحمل المصحف، ما يقدر يشيل المصحف، فيأخذها أوراق مصحفه من كثر ما يقرأ تقطع، من كثر ما يقرأ، من كثر ما يقرأ تقطع وتمزق، ويأخذها أوراق ويأخذها ورقها لحالها ويبدأ الله. قلت سبحان الرب جل وعلا، من عرفته من صغري، والاثنين والخميس ما تركها، ما تركها، يعزم يروح بس ما يتغد، يجي يشارك يسلم ويجلس، معروف خلاص هذا معروف، قالوا لا ما بعيد بعرفين ما يقلطون ويجلس رحمه الله. لكن في آخر حياته ابتلي بالمرض، مرض سبحان الله العظيم، دخل في العنايات، دخل في المستشفيات، ومن مستشفى المستشفى، ومرض ابتلاءات، لكن سبحان الرب جل وعلا، وفي آخر لحظات قبل أن يغادر الدنيا ويرفع الأذان كما كان يرفعه لله 45 سنة، ويختم له الله بالأذان. الله أكبر، الله أكبر، ما فيه أوفى من الله، يوم أتم أذانه ويقبضه الله جل جلاله. سبحان الله، لا إله إلا الله. فيرفع الله جل وعلا الإنسان منازل، هو أهل الناس تجدهم أهله وعياله محزونين مهمومين للمرض، لكن تراه يعد الآن للحور الحسان، يعد للمنازل العالية في الجنة، الآن هو يهيأ، هم يحسبون الآن يمرض ويرحمون ويركضون ومحزونين ومهمومين، وهو لا، هو الآن يهيأ للحور العين وللسرور وللنعيم وللدرجات العالية من الجنة. لا إله إلا الله. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فالسيئات تكفر والخطايا تحد والدرجات ترفع حتى يقبضه الله جل وعلا وهو خفيف الحمل من الذنوب والآثام، مستحق لدخول دار السلام في جوار ربي جل جلاله. ومن فوائد المرض أن الله تعالى يكون قريب من المريض، قريب من المريض، يرحمه، يجيب دعاءه، بل حتى ويثيب من يزوره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما، ما من مسلم يعود مسلما إلا غدوة، يعني فول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف أي بستان في الجنة. هذا اللي يزور. أجل المريض كم عند الله؟ إذا كان هذا المريض له الرفع عند الله، له هذا الثواب، تحتفي به الملائكة، تشيعه، يشيع 70,000 ملك إذا زار في الصباح لن يمسي، وإذا زار في المساء شيعه واحتفى به، وإكرام له ودعاء واستغفار له 70,000 ملك حتى يصبح، وهو في خريف من الجنة، في بستان من الجنة، في تلك الزيارة التي نحن عنها غافلون. صلى الله أن يتوب علينا، الله يتوب علينا. والله والله العظيم إن المرضى الآن المستشفيات مليئة مليئة، فتحين أبوابهم ويفرحوا باللي يشوفونه من عندي. حين تشوف ما يتبسم في وجهك لأنه فرحان، سلم عليه تدعي له، وإذا سمعك تدعي له الله أكبر. الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما من مسلم أو من عاد مريضا، يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: إلا شفاه الله إلا أن يحضر أجله. شوفي، إلا أن كان عاد أجله حضر، هذا عاد أمر آخر، لأن الموت خلاص كتبه الله جل وعلا، ولا لعلاج ولا لشفاء، انتهى إذا قدر نهاية من الدنيا. بل من منزلة هذا المريض عند الله أن الله يعاتب من لم يزوره، يعاتبها الله يوم القيامة. فيأتي الله بالعبد يوم القيامة فيقول الله لعبده: مرضت يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني كيف أزورك وأنت الله، أنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. يقول: لو أنك عدت تلقيتني. فقال ابن القيم رحمه الله معلقا عليها كلام جميل، ابن القيم رحمه الله ما يترك من الفوائد، قال: والله عند المنكسرة قلوبهم. يقول: كل ما انكسر قلبك لله ترى الله قريب منك، لكن اللي يستغني الله يستغني عنه. شفت اللي شايف نفسه، اللي يرى أنك كذا، هذا الله ما يرى شيء. نسأل الله العافية والسلام. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن الانكسار والافتقار إلى الواحد القهار بالليل والنهار، هذا الذي بلغه به القوم المنازل من الله جل وعلا الرفيعة. يقول بقيم: إن الله عند المنكسرة قلوبهم. ومن عجائب المرض أيها الأحبة، نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، أن ابن آدم إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله جل جلاله. يكتب له مرض، في مرضه يكتب له جميع الأعمال التي كان يعملها. كان يقوم الليل لكن مرض ما يقدر، كتب له. كان يصوم النهار لكن ما عاد يقدر، كتب له. كان كذا، كان يصلي مع جماعة ما عاد يقدر، مرض، يكتب له، فضل من الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. بهذا إشارة أننا نستغل الفرصة، مد من الصحة، مد من في عافية، مد من كذا، نعمل حتى إذا جاء الإنسان شيء من هذه الأشياء وإذا هو يكتب له أعمال. لكن إذا ما عنده مش يكتب، ما يكتب، ما كان يعمل صحيح مقيم. طيب إنسان ما كان يعمل، ما يكتب له شيء. طيب يدخل عناية، هو ما كان يصلي في الجماعة، ما يكتب له جماعة. مريض يشتد به المرض، ما يكتب له أجر، لأنه ما يكتب له أجر أعمال، لأنه ما عنده كانت أعمال. ما يكتب له سنة الضحى، ما كان يحافظ سنة الضحى أصلا، ما يكتب له لأنه ما كان يصليها. لكن واحد لا والله كان يصلي الضحى 8 ركعات وهو الآن مريض ما يقدر، يكتب له، يكتب له مكان. أذكر أحد الأخيار، ولا نزكي على الله أحد إن شاء الله، نحسبه والله حسيب، اشتد به المرض، جلس أظن ما يقارب 14 سنة هو مريض، أظن أكثر من نصفهن هو طريح الفراش ما يتحرك، لكن إن شاء الله يكتب له، يكتب له أمره بالمعروف. إن كان في الهيئة يكتب له أمره بالمعروف عن المنكر، يكتب له إن شاء الله ما كان يعمل من سنن ونوافل وطاعات وصدقات وأشياء، وعلى فراش تجري له، تجري لها السبعة الثمانة والعشرة والأربعة عشر سنة، هذه هي التي تعطل عنها جسديا، ترى تمشي له حسنات، تمشي له حسنات كل يوم، يزود الخير وقربه إلى الله جل وعلا. بعض الناس يرى أنك كذا، سبحان الله، لا حتى بعضهم يقول لو أن الله يريح، استغفر الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، اعتراض على حكمة الله، هذا الله حكيم عليم وش يريحه؟ يعني أنت أرحم به من الله؟ الله أعلم جل وعلا بعباده وأعلم بما يصلحهم تبارك وتعالى. اسأل الله أن يكتب لي، إذا تبتدع قل الله يكتب لي في الخير والخير، الله يدبر على اللي في الخير، الله ييسر له أمر، الله يشفيه، الله يحسن له الختام. أما عيالا بالله كأنه يتعالى الله ويقول الله يريحه مما فيه، استغفر الله، الله يريحه يعني موته بس، خلي خلص، لا يقول الله أن الموت يريح له. شفت الآن؟ والله لو يموت أنه يريح له، أنت تضمن؟ أنت تضمن أنه يريح له الموت؟ من أنت؟ تعلم الغيب؟ قضية بالحلال بس تشوف تباه هذا، لو تسوي تباه هذا بحقه، هذه اللي تشوف هذه كلها كفارات ورفع الدرجات وخيرات من الله جل جلاله له. أنت رحم به من الله؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ف يقول من فوائد المرض في الآخرة، فقد جاء في الحديث يود أهل العافية يوم القيامة أن حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض مما يرون من الثواب الذي أعطي لأهل البلاء يوم القيامة. ولذلك يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأي أجر بعد هذا؟ أي نعيم؟ أي نعيم أيها الأحبة فوق هذا؟ والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفوائده كثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاوي العليل، أكثر من 100 فائدة كلها من فوائد المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن أيها الأحبة كما قلنا، يسأل الله الإنسان دائما العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. حتى الموتى تزوره في المقبرة تقول نسأل الله لنا ولكم العافية، هم موتى تسأل الله لك ولهم العافية، سبحان الله. فسؤال العافية دائم وأبد في حياتك وفي آخرتك. زار النبي صلى الله عليه أحد أصحابه وكان يشتد به البلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، يعني تدعو الله بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه. ما تستطيعه، كيف تستطيع؟ ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الخير، قال أما قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول ما سألت الله الخير في الدنيا والآخرة، ليش تسأل الآن؟ يقول لي أنت تتعاقبني في الآخرة عجل لي في الدنيا، لا، اسأل الله أن يعافيك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، هذا هو الدعاء المأثور. لا يستعجل الإنسان عقوبات ويتمنى أسأل الله العافية والسلامة الشر ويتمنى، لا، يسأل الله جل جلاله دائما العافية وأن يعافيه. ولذلك من أعظم نعم الله جل وعلا العافية، يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أصبحت في عافية ترى الأمر مو بسيط. كان عليه الصلاة والسلام يشكر الله دائما ويسأل الله دائما العافية ويشكره عليها عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، المرض نعمة والعافية نعمة، ولا نقول إلا كما قال عليه الصلاة والسلام عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصبته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له. اسمع ارعني سمعك واسمع يا أختاه إلى ذاك النبي المبتلى الصبور على الابتلاء وعلى المرض أيوب عليه الصلاة والسلام. ابتلاه الله جل وعلا بمرض عظيم حتى عافه القريب والصاحب والولد وكلهم، بل أولاده هلكوا أمام نظر عينيه، ماتوا أبنائه أمامه، وبناته متن أمامه، فقد أمواله كلها، خسر الأموال، خسر ماله قدام عينه كله، فقد ماله، فقد صحته، فقد الأبناء، فقد البنات، ما بقي معه إلا زوجته المؤمنة الصالحة. فبدأت تمرضه، ما عاد فيه مال، ما عاد فيه شيء يأكلون، فبدأت تشتغل عند الناس شغالة، وهي مرأة نبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحاجة، فبدأت تشتغل عندهم في البيوت شغالة على ما يعطونها من درهمات حتى تعيش بها ذاك النبي الصالح. فلما علم الناس بمرضه وأن مرضه مشتد، خافوا من العدوى فمنعوها من الشغل، قالوا لا ما تشتغلي عندنا، ما تشتغلي، خافوا أنها تعديهم بمرضه. فماذا عملت؟ حلقت شعرها وقصت ضفائرها وباعتها لأجل تحصل على شيء من النقود لتطعم بها أيوب عليه السلام. فلما رأى الحق بلغت هذه الحق، بقت حتى شعرها، بعد ما عاد عندهم شيء أبد، فقد الأولاد، فقد البنات، فقد المال، فقد الصحة، فقد، لكن صابر ومحتسب لله جل لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك نادى ربه الرحيم، قال إني مسني الضر، شوف الأدب، رب، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، لم يتشرط على الله، لم يقول كذا، لم يقول كذا، بس يقول حالي، هذه حالي يا رب، يقول هذه حالي، الضر بلق أني مسني الضر وحالك أنت أرحم الراحمين، استغفر الله، هذا مقامك، أنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لسان حاله يقول. لا إله إلا الله، كأنه يقول هذا حالي وهذه رحمتك، والأمر لك، فأنت تعلم ولا أعلم، وتدري ولا أدري، فاختر لي خير الأمرين من بلاء وعافية، فلك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. فأتته الأجابة السريعة التي فيها القرار، القرار النهائي بنهاء الابتلاء ومجيء الرخاء والصحة والعافية وحياء الأبناء من جديد والخير والعيش من جديد. لا إله إلا الله. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى لأهل الإيمان، تذكرون أيوب ولجوءه إلى الله جل وعلا، فيتضرعون إلى الله في حال الشدة وفي حال الأزمات، وأنه لا يخيب من دعا رب البريات. أسأل الله الحي القيوم، يا رب يا رب يا رب يا رب، ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك في صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وحسن خلق يعقبه توفيق، وتوفيق يعقبه فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم فرج كروبنا ويسر همومنا، اللهم فك أسرانا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم من كان من بيننا مريضا فأبدل مرضه صحة وعافية يا رب العالمين، اللهم من كان من بيننا مبتلى فارفع ابتلاءه يا حي يا قيوم، وأنزل دواءه بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم من كان من بيننا له مريض، اللهم اشف مريضه، اللهم اشف مريضه، وانزل له الدواء وارفع عنه البلاء والابتلاء برحمتك يا رب الارض والسماء. اللهم بحولك وقوتك، لا بحولنا وقوتنا، لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اصلح نياتنا وازواجنا وذرياتنا، اللهم امننا في دورنا واصلح همتنا ولا تأمرنا، اللهم من ارادنا او اراد بلادنا او اراد ولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب عليه السلام اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم وتول أمرنا وأمرهم. اللهم يا حي يا قيوم اعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، انصر الدين واجعلنا من أنصار الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك. اللهم كما فتحت لهذه الكلمات الأسماع فافتح لها القلوب يا رب البريات، وانفع بها القائل والسامعين ومن تنقل إليه يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.